أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن ذلك حق تخاصم أهل النار. إذا ذكر الله عن أهل الجنة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله يسأل الله الجنة في يوم 3 مرات إلا قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. وما من مسلم يستعيذ بالله من النار في يوم 3 مرات إلا قالت النار: اللهم أجره من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أكثروا من سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أبر الأمة وأقرب العباد إلى الله بعد النبيين والمرسلين، كان كثيرا ما يردد: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا، نسأل الله أن يستر عيوبنا، نسأل الله أن يفرج كروبنا، نسأل الله أن يهدي قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا ذكر الله تخاصم أهل النار في القرآن الكريم، وفي المقابل يقول الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. إذا قال الله: نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إذا قال الله: نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين، اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. حال أهل الجنة في النعيم على سرر متقابلين، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أما أهل النار كما قال الله تبارك وتعالى: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.

فأغويناكم إنا كنا غاوين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين فإنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وإذا ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات في مواضع متفرقة من القرآن ويتوجه السؤال للتابع والمتبوع يقول الله جل وعلا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، والسؤال يتوجه من الله للملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويسأل الله من فيه صلاح أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وفي قراءة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. فيقول الله للتابعين فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون طرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويتوجه السؤال للأنبياء وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإذا كان السؤال من الله للملائكة والإجابة بقول الملائكة سبحانك أو كان السؤال للنبيين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين والإجابة من النبيين بقولهم سبحانك، وإذا كان السؤال من الله للصالحين والإجابة بقولهم سبحانك، وإذا كان السؤال لأهل النار للتابع والمتبوع والقائد والمقود والذين استكبروا والذين استضعفوا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أهل النار يختصمون في النار وأهل الجنة في النعيم. ومن هنا إياك أن تسلم عقلك لغيرك أو تبع دينك لسواك، وإنما سر إلى ربك تبارك وتعالى فوق أرض الله وتحت سماء الله، لا سلطان لأحد عليك إلا لله ولا قائد يقودك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما قبلتهم حتى يأتوا من خلفك يا محمد

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل عيشنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا. اللهم إنا نسألك لطفا في القضاء وعفوا عما مضى وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم إنا نسألك عيشا سعيدا وقولا سديدا وعملا رشيدا وسعيا حميدا وأجرا مزيدا وفضلا عديدا وعمرا مديدا بطاعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت خير غائب ينتظرنا وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ونذكر الإخوة المصلين بالتبرع، التبرع لإكمال مشروع توسعة المسجد. ومن بنى لله بيتا بنى له الله قصرا في الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عباد الله تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على إكمال هذا الصرح العظيم إن شاء الله، تعاونوا على إكمال بيت من بيوت الله يذكر فيه اسم الله كثيرا، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نسأل الله أن يجزل الأجر والمثوب لكل من ساهم وأنفق وجاهد معنا في إكمال هذا المشروع. نسأل الله عز وجل أن يخلف لهم خيرا مما أنفقوا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح أعمالهم. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطيبوا بها نفسه تجدوها عند الله، وما نقص مال من صدقة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة المصلين يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيهم شفاء عاجلة، وأن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، إنه هو الشافي المعافي، لا شافي إلا الله ولا شفاء إلا شفاء الله. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيد مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كن لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.